أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا قبلهم كانوا هم أشد منهم you وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون عند الله وعند

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو صدق الله العظيم.